الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه لسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه، أورد المصنف رحمه الله حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك. فقال كلمة: ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث على كل حال فيه ضعف، فيه راو يقال له عاصم بن عبد الله بن عبيد الله العمري، قال الحافظ ضعيف، ومن صح هذا الحديث أخذ منه مشروعية طلب الدعاء من المسافر، وربما فهم منه ما هو أعم من ذلك، وهو أن المرء يطلب من غيره أن يدعو له من غير كراهة، وأن ذلك لا يقال فيه خلاف الأولى مثلا. وعلى كل حال، من يصحح هذا الحديث يستنبط منه جملة من المعاني غير ما سبق، وإن كان هذا هو موضع الشاهد. يستنبطون مثلا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأعلى مرتبة يطلب من الأدنى أن يدعو له. وعلى كل حال، إذا قيل بأن الحديث ضعيف فلا مجال لاستنباط هذه المعاني منه ولا الوقوف عندها. ومسألة طلب الدعاء من الغير لو صح هذا الحديث لكان عمدة في الباب، ولكنه لم يصح. ولهذا ذكر بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن طلب الدعاء من الغير لا يشرع. ليس معنى ذلك أنه محرم، هو جائز، ولكن هل يشرع ذلك؟ والمشروعية قدر زائد على الجواز، بمعنى أن ذلك طلبه الشارع إما ندبا وإما وجوبا. وذلك أن طلب الدعاء من الغير لا يخلو من تزكية له. إذا قلت أدعو لي ففيه تزكية لمن طلب منه وإن كانت غير مباشرة. والأمر الثاني أن الدعاء عبادة يحبها الله تبارك وتعالى، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. فيتقرب العبد إلى ربه تبارك وتعالى بهذه العبودية، ولا يطلب ذلك من غيره، يعني أن يدعو غيره له. إضافة إلى أمر ثالث، وهو أن ذلك لا يخلو من نوع افتقار إلى المخلوق. والنبي صلى الله عليه وسلم بايع بعض أصحابه ألا يسألوا أحدا من الناس شيئا، فكان السوط يسقط من أحدهم ولا يقول لصاحبه ناولني، استغناء الكامل عن المخلوقين، ما يطلب منهم شيئا، وإنما يكون فقره وحاجته إلى الله وحده لا شريك له. وهذا من كمال العبودية. لكن لو أن أحدا من الناس طلب من آخر أن يدعو له، هل يقال إنك قد ارتكبت شيئا محرما أو يلحقك فيه حرج في الآخرة؟ الجواب لا، لكن غاية ما هنالك أن هذا خلاف الأولى، والله تعالى أعلم. ثم ذكر الحديث الآخر، وهو حديث سالم ابن عبد الله ابن عمر رحمه الله ورضي عن أبيه وجده. وسالم هو أحد الفقهاء السبع من التابعين. يقول أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا أدن مني حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا. أدن مني. الذي يظهر أن هذا أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما أشد الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم واقتداءا به في كل شيء. فلو أن أحدا أراد أن يودع آخر وقال له أدن مني، يعني لا يودع من بعيد، أدن مني اقترب حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا. وقوله كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا يؤخذ منه أو قد يفهم من ظاهره أمرين: الأمر الأول ما كان يقال في الصيغة، والأمر الثاني ما يكون من حال القرب. أدن مني حتى يتحقق ذلك، اقترب حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا. فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. يودعنا فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم. أستودع الله دينك اعتبار أن السفر مظنة للمشقة، ولهذا شرع فيه بعض الترخص كقصر الصلاة والجمع بين الصلاتين والفطر في رمضان. ولربما كانت هذه المشقة حاملة للإنسان أو لبعض الناس على شيء من التفريط، يفرط، إضافة إلى أن الإنسان إذا كان في حال السفر فهو في غربة، والغربة مظنة للتخفف من كثير من المروءات وما كان يراعيه الإنسان في بلده. قد يحفظ الإنسان مروءته في بلده في كثير من مزاولاته، في لباسه وفي تصرفاته وفي علاقاته وفي لهوه وما إلى ذلك، لكنه إذا سافر قد يترخص، قد يكون في بلده لا يذهب إلى المسجد ولا بثياب النوم ولا ب... وإذا سافر ذهب إلى بلد لا يعرف فيها لربما يتبذل في اللباس مثلا، لربما كان هذا الإنسان في بلده لا يذهب إلى أماكن فيها اختلاط، أماكن الفرجة أو النزهة أو أسواق عرفت بكثرة المنكرات ولا يقترب منها، ولكنه قد يسافر فيترخص فيغشى تلك الأماكن، إلى غير ذلك من الأمور التي قد توقعه في شيء من المحرمات الواضحة، بل ربما وقع في شيء من الكبائر. لما يسافر العامة عندهم مثل لا يصلح أن يقال هنا، قل البلد التي لا تعرف أهلها كلمة يقولون غير مناسبة، يعني معناها أنك لا تبالي بشيء تصنعه فيها، وهذا المثل فاسد غير صحيح، لكن هكذا يقولون. فهذا لربما هذه الأمثال وما يسمعونه وينشأون عليه ربما يحملهم على ما يميل إليه الطبع أحيانا من الترخص في كثير من المنكرات إذا سافروا. فالمرأة تخلع حجابها، وأقل ذلك تخلع غطاء الوجه، وكثيرا ما نسمع السؤال عن هذا: سأسافر مع زوجي، سافرت مع زوجي، زوجي يقول لابد من خلع الحجاب، زوجي يقول لابد من كشف الوجه، زوجي يقول. ما يجوز، رب المعبود واحد، وإذا كان الحجاب هنا والناس هنا أحسن حالا على الأقل من كثير من البلاد، ويذهب إلى بلاد الكفار وهناك ليس فقط المعصية وإنما الكفر بعينه، لا يردعهم لا دين ولا يعرفون الله، فالحجاب منهم أولى. وبعض العلماء قال المرأة تحتجب من المرأة الكافرة، فكيف بالرجل الكافر؟ لا يعرفون شيئا اسمه غض البصر ولا التنزه عن الفواحش، لا يعرفون الحلال ولا الحرام، وليس عندهم فرق بين كبائر وصغائر لأنهم لا يعرفون ذلك، مثل البهائم فالمقصود أن الإنسان أحيانا قد يحصل له شيء من الترخص والتخفف والتفلت من أحكام الله عز وجل، فيحتاج إلى مثل هذا عند الوداع: أستودع الله دينك، لئلا يضيع عليه دينه. وكم من إنسان سافر ثم رجع بحال أخرى، ضيع كثيرا من الدين في هذا السفر. يذهب الشاب يدرس ويسكن مع أسرة، نساء وبنات، ما الذي أحلك هذا؟ والله المستعان. أستودع الله دينك وأمانتك، كل ما يؤتمن عليه الإنسان، فيدخل في هذا قضايا الدين، أن يحافظ على مواقيت الصلاة وعلى الطهارة، والنظر أمانة فيغض بصره، والسمع أمانة فيحفظ سمعه من كل محرم، وهكذا أيضا لا يخطو خطوة إلا في مباح أو في طاعة، لا يذهب إلى أماكن الريبة ومحال المنكر، ويدخل في الأمانات أيضا عهود الإنسان ووعده إلى غير ذلك. وخواتيم عملك، هذا وصية عظيمة نقولها وقد لا نفكر في معناها. خواتيم العمل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالخواتيم. خواتيم العمل هي التي عليها المعول، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى فيما يبدو للناس، حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب يعني القدر، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، ثم يبقى بينه وبينها الذي راع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإنما الأعمال بالخواتيم. فهذا الإنسان الذي يسافر هو مظنة لركوب الأخطار، ولهذا إذا رجع الإنسان يقول: الحمد لله على السلامة، وأهله يتصلون عليه دائما رجاء هذه السلامة، لأن الإنسان تعتوره الأخطار من كل ناحية في السفر. والآن زادت هذه الأمور، في السابق المخاوف بسبب الوسائل التي يسافر الناس عليها وما يعتور الناس في الطريق من أنواع الآفات، والآن هذه المراكب التي استراح الناس فيها بعض الشيء، إلا أنه أيضا فيها من الأخطار ما لا يخفى، أرقام وأعداد الحوادث شيء أكثر من قتل الحروب. فخواتيم العمل، الإنسان يختم له بماذا؟ راكب في هذه السيارة ويسمع أغنية وحصل له حادث، الخاتمة كانت سيئة، هو مسافر سكن في الفندق ففتح قناة سيئة وجلس ينظر إليها، ثم وجد ميتا في غرفته والجهاز يشتغل، جالس ومعه جهاز محمول، ثم فتح هذا الجهاز على مواقع سيئة وجلس ينظر فمات. وقد تسمعون أشياء غريبة، امرأة تتعرى أمام الناس في موقع من مواقع الإنترنت هذه التي يشاهدها جموع من الشباب البائس، ثم تسقط ميتة. وهنا يدعى له بذلك، قال: وخواتيم عملك، بمعنى أنه يختم للإنسان بخاتمة حسنة. وهذا يدعو الإنسان أن يجتهد في السفر كما يجتهد في الإقامة أو أكثر، يتحرى، لأن السفر المخاوف تزداد على المسافر من كل وجه أكثر مما يعتور المقيم. ومن ثم يحتاج الإنسان للاحتياط في دينه، صلاح الحال، استقامة، مراقبة الله عز وجل في السر والعلن، وأن يداوم على الأعمال الصالحة إلا ما شرع فيه الترخص أو لم يكن ذلك من السنة كالسنن الرواتب سوى الفجر والوتر، لكنه يحافظ على الصلوات المكتوبة، كان له ورد من الليل يحافظ عليه، إلى غير ذلك من الأذكار وقراءة القرآن. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.